أحسن الله إليكم. تقول: عند الإفطار نقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هل هذه الصيغة الصحيحة؟ الجواب: هذه صيغة صحيحة كان يقولها صلى الله عليه وسلم عند الإفطار. أحسن الله إليكم.